الباري وثالث من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة الرابعة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به عباده وأن يتقبله، إنه سبحانه جواد كريم. تكلمنا في الحلقات السابقة على ما يتعلق بالمياه، وما يتعلق بالآنية، وما يتعلق بالطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وموجبات الوضوء التي هي نواقض الوضوء كما يعبر الفقهاء. وتكلمنا أيضا على التيمم، وعلى المسح على الخفين، وعلى الغسل من حيث بيان صفة الغسل. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم على موجبات الغسل، وعلى أحكام الدماء الطبيعية للنساء، الحيض والنفاس والاستحاضة مما يعتري المرأة، ونسأل الله تعالى أن يوفق وأن يبارك في الوقت. نعتذر إلى الإخوة المشاهدين الكرام لأنه لا نستطيع في هذه الحلقة أن نعرض العرض الباوربوينت الذي معنا، وكما تعودنا عليه في كل حلقة، من أجل عطل فني. نسأل الله تعالى أن يزول هذا العطل عاجلا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يسير الأمر على ما تعودنا عليه. فهذه الحلقة تحتاج من المشاهد الكريم إلى إمعان نظر وإلى تركيز، لأنه لا أستطيع أن أعرض عليك المكتوب والعرض الذي تعودته، فأرعني سمعك. أرجو من الأخ المشاهد الكريم ومن الأخت الفاضلة المشاهدة التركيز التام، احضر الأوراق التي تحتاجها، احضر القلم، الجلوس في جو علمي مناسب للتركيز لما سيلقى عليك، لأن هذا الكلام في هذه الحلقة من المهمات جدا، لا سيما ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى على أحكام الدماء التي تعتري المرأة، وكل امرأة من بنات آدم تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم. فكل على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فكل بنات آدم وكل امرأة تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام. نسأل الله التوفيق والسداد. سأحاول إن شاء الله تعالى أن أتكلم بحيث يستطيع السامع أن يكتب وأن يدون ما يلقى عليه. سنتكلم إن شاء الله تعالى على موجبات الغسل. موجبات الغسل، ما معنى موجبات الغسل؟ يعني الأشياء التي إذا وجدت أو وجد منها شيء وجب على الإنسان أن يغتسل، مثل نواقض الوضوء، إذا وجد منها ناقض وجب على الإنسان أن يتوضأ كما ذكرناه في الحلقة السابقة. اليوم إن شاء الله نتكلم على موجبات الغسل، أي الأشياء التي توجب على الإنسان أن يغتسل إذا حصل منها شيء. الموجب، وهي ستة، موجبات الغسل ستة. الموجب الأول رقم واحد: خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا بلذة، يعني إذا خرج المني، وهو الماء الذي يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة، خروج المني، وكان هذا المني خارجا متدفقا، يعني ليس يخرج قطرة أو قطرتين، ولكن يخرج متدفقا كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. وهذا المني أيضا خرج بلذة، إذن عندنا أمران: خرج دفقا وبلذة. طيب، خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل، سواء كان هذا المني خرج من رجل أو امرأة. لكن مسألة الدفق واللذة هذا في حق المستيقظ، إذا كان الإنسان مستيقظا غير نائم فلا بد أن يخرج المني دفقا بلذة، لأنه لو خرج لا بدفق ولا بلذة، بل خرج مثلا لمرض أو لبرد شديد أو ما إلى ذلك، فإنه لا يجب الغسل. لكن النائم إذا خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل على كل حال، سواء كان متدفقا، سواء كان بلذة أو لم يكن كذلك. إذن خروج المني دفقا بلذة من المستيقظ، من غير النائم يعني. وأما من النائم فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا خرج منه المني على أي حال، بدفق أو بلذة أو بغير دفق ولا لذ. ولهذا إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد منيا في ثوبه وجب عليه أن يغتسل، حتى لو لم يكن كثيرا، حتى لو لم يكن شعر بلذة في أثناء نومه، لم يكن رأى حلما أو شيئا في منامه، وإنما استيقظ ووجد المني، فالواجب عليه أن يغتسل. وأما المستيقظ فإنه لا يغتسل لخروج المني إلا إذا كان دفقا بلذة. الموجب الثاني، وانتبه، انتقال المني بلذة. انتقال المني، ما الفرق بين خروج المني وانتقال المني؟ ولماذا لا نكتفي بالخروج عن الانتقال؟ خروج المني هو أن يخرج من بدن الإنسان، وهذا الموجب الأول. لكن الموجب الثاني انتقال المني، يحس الإنسان أحيانا بانتقال المني عند اشتداد الشهوة، ثم يصيبه فطور أو ضعف فلا يخرج منيه، فنقول يجب عليك أن تغتسل وإن لم يخرج المني ما دمت قد أحسست بانتقاله. ويحصل هذا أيضا عند المرأة، فإن المرأة عادة يتأخر نزول المني لديها عن نزوله من الرجل، فالمرأة عادة ينزل منيها بعد مني الرجل حال الجماع، فلو فرض أن الرجل أحس بانتقال المني ولم يخرج، أو أن المرأة أحست بانتقال المني ولم يخرج، فإنه يجب عليه أو عليها أن يغتسل. قد تشتد شهوة الإنسان ثم يمسك نفسه بقوة فلا يخرج منيه، نقول أيضا يجب عليك أن تغتسل لانتقال المني وإن لم يخرج. الموجب الثالث الجماع، والجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل الإنسان منيا. الجماع مستقل، موجب مستقل، إذا جامع الرجل امرأته أو امرأة وجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل منيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الموجب الرابع إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر سواء كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا، أو كان مسلما ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فالواجب على كل من أسلم أن يغتسل سواء كان كافرا أو كان ارتد ورجع إلى الإسلام، إسلام الكافر يوجب الغسل. الخامس الموت، والموت يوجب الغسل على الميت، لكن الميت قد انقطع عمله فلا يخاطب بالغسل، وإنما الذي يخاطب به الأحياء الذين علموا بموته، لأن غسل الميت فرض كفاية لأن غسل الميت فرض كفاية، فمن علم بموت إنسان وجب عليه أن يغسله إذا لم يقم به غيره. إذا قام بهذا الغسل من يكفي من المسلمين هذا فرض كفاية، سقط الإثم عن بقية الناس. إذن الموت يوجب الغسل، أي على الأحياء الذين علموا بموت هذا الميت أن يغسلوا هذا الذي مات، رجلا كان أو امرأة. السادس الحيض والنفاس، الحيض والنفاس يوجبان الغسل على المرأة، إذا انقطع الحيض وانقطع النفاس فعلى المرأة أن تغتسل. هذه الستة هي موجبات الغسل، نقولها مرة ثانية: خروج المني دفقا بلذة من غير النائم، وأما من النائم فيوجب الغسل خروج المني مطلقا سواء كان بدفق أو بلذة أو لا. الثاني انتقال المني ولو لم يخرج بلذة، إذا كان بلذة. الثالث الجماع وإن لم ينزل منيا. الرابع إسلام الكافر. الخامس الموت. السادس الحيض والنفاس. هذه موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب على الإنسان أن يغتسل. وبعد هذا ننتقل إلى الدماء الطبيعي، لأننا ذكرنا الحيض والنفاس، فنحتاج إلى معرفة أحكام الحيض والنفاس، وهي أحكام تمس واقع النساء جميعا، ولا غنى لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عن معرفة هذه الأحكام. أرجو من كل امرأة فاضلة تشاهدني الآن أن تعطيني سمعها وقلبها، وأن تركز لكلامي جيدا، وأن ترشد غيرها إلى هذه الأحكام التي ستعرفها. لأن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة، والحيض والنفاس من موجبات الغسل، ولا تصح لامرأة صلاة إذا كانت حائضة أو نفساء. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والفهم في العلم، إنه جواد كريم. الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة يقسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام. أقسام الدماء الطبيعية، تكتب هكذا: أقسام الدماء الطبيعية أربعة. الأول الحيض، الثاني النفاس، الثالث دم الفساد، الرابع الاستحاضة. أقولها مرة ثانية: أقسام الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة. طبيعية لأنها ليست لحالة مرضية، دماء تخرج من المرأة في حالات عادية ليست حالات مرضية. الأول الحيض، الثاني النفاس، الثالث دم الفساد، الرابع الاستحاضة. الحيض سنتكلم فيه على أربع عناصر. النوع الأول من الدماء الطبيعية أو القسم الأول هو الحيض، سنتكلم فيه على أربعة عناصر. العنصر الأول السن، السن الذي يجيء فيه الحيض. العنصر الثاني مدة الحيض. العنصر الثالث أحكام الحيض. العنصر الرابع الطهر من الحيض. أربعة أقسام سنتكلم عليها، أو أربعة عناصر في الحيض: من حيث أولا سنه، ثانيا مدته، ثالثا أحكامه، رابعا الطهر منه. أما سن الحيض فأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين. أقل سن يمكن أن ينزل فيه دم الحيض 9 سنين. ومتى قلنا سنة، سنين، شهور أو ما إلى ذلك، فإن الحساب بالأشهر الهلالية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، إلى آخره. شهور العربية الهجرية الهلالية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالحساب في الشريعة يكون بالشهور الهلالية الهجرية. إذن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين هجرية، والسنة الهجرية أقل من السنة الميلادية كما قلت لكم من قبل بنحو 11 يوما في السنة. فكل 33 سنة ميلادية تزيد عليها سنة هجرية. يبقى الإنسان يبقى عنده 33 سنة بالميلادي، لكنه عنده في الحقيقة في حساب الشرع عند الله عز وجل 34 سنة. ولذلك تختلف الأحكام، والمرأة لابد أن تفهم هذا جيدا. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين هلالية. لو قلنا ميلادية ونزل عليها الدم بالهلالية يكون هذا قبل الميلادية بعدة أشهر. فننتبه إلى أن الحساب يكون بالشهور الهلالية. يعرف الإنسان تاريخ ميلاده بالعربي بالشهور الميلادية الهجرية، ويحسب عليه أحكام الشريعة التي تنبني على السن والعمر وما إلى ذلك. إذن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثر سن تحيض له المرأة 50 سنة. إذن لا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50. إذا نزل دم قبل 9 فليس حيضا، إذا نزل دم بعد 50 فليس حيضا. والخمسين سنة أيضا 50 سنة هلالية. فلو أن المرأة تم لها 50 سنة ثم نزل عليها دم حتى لو كان في الموعد المعتاد لديها قبل بلوغ 50، نقول ليس هذا حيضا، وصومي وصلي، هذا دم فساد. امرأة مثلا يأتيها الحيض في أول شهر رجب من كل شهر، في أول يأتيها الحيض في أول كل شهر، وبدأ عليها الحيض مثلا في أي شهر من شهور السنة، وفي شهر رجب تم لها 50 سنة، يوم 1 رجب، هي مولودة غرة شهر رجب من 50 سنة، ونحن الآن مثلا في غرة شهر رجب، احنا مش في غرة شهر رجب ولكن على سبيل المثال، فجاءها الدم وعندها الآن 50 سنة، والدم ينزل عليها كل شهر، أول كل شهر في نفس الوقت في نفس الموعد الذي اعتادت عليه، نقول هذا الدم ليس حيضا. الشهر اللي فات في جمادة الثانية، في أول شهر جمادة الثانية قبل ما تم 50 سنة بشهر واحد كان حيضا. اليوم وقد تم لك 50 سنة وما زال الدم ينزل على نفس الصفة وفي نفس الموعد، ليس هذا حيضا. صومي وصلي وافعلي ما تفعل الطاهرات، لكن هذا ينقض الوضوء فقط ولا يجب الغسل وليس له أحكام الدم الذي هو دم الحيض. لماذا؟ لأن آخر زمن تحيض فيه المرأة، آخر سن الحيض للمرأة 50 سنة. هذا العنصر الأول في الحيض، السن أقله يوم وليلة، أكثره 50 سنة. العنصر الثاني مدة الحيض، مدته أقل دم الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. أقل دم الحيض، أقل مدة ممكن تحيض فيها المرأة يوم وليلة. إذا كان الدم أقل من يوم وليلة فليس حيضا، نزل على المرأة دم لساعات وانقطع ولم يستمر، نقول هذا ليس حيضا. أقل حيض، أقل مدة للحيض يوم وليلة. أكثر مدة الحيض 15 يوما بلياليها. إذا زاد عن 15 فهو استحاضة وليس حيضا، وستأتي أحكامه الاستحاضة. وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب عادات النساء 6 أيام أو 7 أيام. إذن مدته أقلها يوم وليلة، أكثرها 15، غالبه غالب المدة 6 أو 7. العنصر الثالث في الحيض أحكام الحيض. أحكام الحيض يعني الحيض إذا وجد تترتب عليه أحكام، أشياء تجب وأشياء تحرم وأشياء تثبت وهكذا. نقول أولا في أحكام الحيض ثبوت البلوغ، المرأة إذا حاضت فهي بالغ، حتى لو ما كانش كملت 15 سنة، احنا نقول أقل الحيض من حيث السن 9 سنوات. إذا حاضت المرأة وهي بنت 9 فهي امرأة بالغ مكلفة، إذا كانت عاقلة فهي مكلفة، يسألها الله تعالى عن أقوالها وأفعالها كبنت 50 و40 و30، فالحيض يثبت به البلوغ. ثانيا تسقط الصلاة. ثالثا تحرم الصلاة على المرأة، يعني ليس فقط لا يجب على المرأة أن تصلي إذا حاضت، بل يحرم عليها أن تصلي الصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس من النوافل. إذن الحيض رقم 1 في الأحكام ثبوت البلوغ، رقم 2 سقوط الصلاة، لا تجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء، يعني حتى إذا طهرت لا تقضي الصلاة. ثالثا تحرم عليها الصلاة. رابعا سقوط أداء الصوم. سقوط أداء الصوم، ليه قلنا سقوط أداء الصوم وفي الصلاة قلنا سقوط الصلاة؟ نعم، لأن الحائض لا تصلي لا أداء ولا قضاء، لكن الحائض يسقط عليها الصوم أداء. لو كنا في شهر رمضان وحاضت المرأة فلا يجوز لها أن تصوم ولا يجب عليها، لا يجب ولا يجوز، سقط الوجوب وجوب الأداء، لكن بقي القضاء، تقضي هذه الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء الحيض. إذن في الصلاة نقول سقوط الصلاة، في الصوم نقول سقوط أداء الصوم. ليه قلنا أداء؟ لأنه يجب عليها القضاء إذا طهرت. خامسا تحريم الصوم، كما قلنا في تحريم الصلاة أيضا تحريم الصوم، فصوم الحائض حرام وصلاة الحائض حرام، حرام عليها أن تصلي وحرام عليها أن تصوم. أيضا من الأحكام تحريم مس المصحف، تحريم مس المصحف. يبقى كده ذكرنا ثبوت البلوغ، سقوط الصلاة، تحريم الصلاة، سقوط أداء الصوم، تحريم الصوم، رقم 6 تحريم مس المصحف، يحرم على الحائض أن تمس المصحف، لأن إذا كان المحدث حدثا أصغر يحرم عليه أن يمس المصحف، اللي مش متوضي ما ينفعش يمسك المصحف بيده، فاللي عليه حدث أكبر من باب أولى، الجنوب والحائض من باب أولى، لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن انتبه إلى أن إذا قلنا المس فالمراد به المس من غير حائل، يعني كده باليد المجردة كما تراها، لكن لو كان في جوانتي مثلا أو جورة باليد، جوانتي قفاز كيس بلاستيك على اليد أو قطعة قماش أو نحو ذلك، فأمسك الإنسان المصحف بينه وبين المصحف حائل، فليس هذا مسا، ولا يحرم عليه أن يمسك المصحف بحائل ولو لم يكن متوضئا، ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا. إذن الكلام في المس، يعني المس المباشر، البشرة هي التي تباشر مس المصحف، أما إذا كان فيه حائل فليس مسا. إذن السادس من أحكام الحيض تحريم مس المصحف. السابع تحريم قراءة القرآن، يحرم على الحائض كما يحرم على الجنب، من عليه حدث أكبر عموما، من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. الجنب، الحائض، النفساء، من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، مش بس مس المصحف، حتى القراءة، وهذا مذهب جمهور العلماء. من العلماء من جوز القراءة للحاجة، لكننا نقول لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أكبر، لا الحائض ولا النفساء ولا الجنب. طيب، كثيرا ما نسأل ويسأل الناس عن من له ورد، من لها ورد من القرآن، الحائض مثلا وعندها ورد تقرأه أو تحفظه، وإذا لم تقرأ نسيت فماذا تصنع؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز لها أن تقرأ إلا لحاجة عند بعض أهل العلم، جوز لها القراءة للحاجة. لكن الذي نقوله ونفتي به ونمشي عليه نتعبد لله به، أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن مجرد قراءة حتى بدون مس مصحف وهي حائض. طيب، كيف أتذكر، كيف أراجع؟ اسمعي القرآن الكريم، افتح المصحف، يجوز لك أن تفتح المصحف بحائل مش مباشرة، وتقرأي بعينك، لأن الكلام في القراءة التي هي بتحريك اللسان والشفتين. لكن إذا كان الإنسان ينظر بعينه فقط، نظرا مجردا ولم يمس المصحف إلا بحائل أو على مصحف إلكتروني مثلا في الكمبيوتر أو في الهاتف المحمول أو ما إلى ذلك، ويقرأ بعينه أو يستمع، فلا حرج عليه في ذلك، وبهذا يحصل المطلوب. لأن إذا جوزنا القراءة للحاجة عند بعض العلماء، فما الحاجة إذن؟ إذا كان النظر يكفي أو السماع يكفي فلا حاجة إلى ذلك. إذن تحريم قراءة القرآن. السابع من الأحكام تحريم الطواف، يحرم على الحائض والنفساء أيضا أن يطوف بالبيت الحرام حتى يطهرن. الثامن تحريم الطواف. التاسع تحريم اللبث أو المكث في المسجد، يحرم على الحائض وعلى النفساء أن يمكثا في المسجد، لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا للنفساء أن تجلس في المسجد، لكن لهما أن يعبر المسجد، مجرد عبور فقط أو دخول وخروج سريع بدون جلوس ومكث. إذا أمنت الحائض والنفساء أن تلوث المسجد فلها أن تدخل وتخرج مباشرة أو تعبر تمر فقط، ولكن الجلوس المكث لسماع درس أو لحضور خطبة جمعة أو ما إلى ذلك لا يجوز له، لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تجلس في المسجد إلا بعد انقطاع الدم وتغتسل وتدخل المسجد. العاشر من الأحكام وجوب الغسل، يجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل. الحادي عشر من الأحكام تحريم الطلاق، لا يجوز طلاق المرأة الحائض، لا يجوز طلاق المرأة الحائض، هذا طلاق البدعة أو من صور طلاق البدعة المحرم، أن يطلق الإنسان امرأته وهي حائض، يبقى من أحكام الحيض تحريم الطلاق. الثاني عشر وهو الأخير تحريم الوطئ، يعني الجماع، يعني تحريم الجماع، لا يجوز جماع المرأة الحائض لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا جامع الرجل امرأته وهي حائض وجب عليه كفارة، هو حرام عليه، وإذا فعل فعليه كفارة. ما الكفارة؟ الكفارة دينار أو نصف دينار، هو مخير بينهما، إما دينار أو نصف دينار، طبعا قد يختار الأسهل وهو النصف دينار، وقد يقول لا أدفع الأكثر وهو الدينار. طب الدينار ده يساوي كم؟ يعني الدينار يساوي 4 جرامات من الذهب وربع، 4.25 جرام ذهب. شوف دلوقتي جرام الذهب الخالص اللي هو عيار 24، الذهب الخالص بكام دلوقتي؟ يعني لا أدري، يمكن يعدي 300 جنيه. اضرب في 4 جرامات وربع هذا الدينار، ونصفه يعني إما دينار وإما نصف دينار، 4.25 أو نصفها كفارة لمن جامع امرأته وهي حائض، لأن هذا ذنب عظيم فله كفارة. وكذلك المرأة تجب عليه الكفارة إذا كانت مختارة مطاوعة بمزاجها، يعني لم يكرهها الرجل وطاوعته على ذلك من غير إكراه، فعليه وعليها الاثنين عليهم أن يخرج الكفارة دينار أو نصف دينار. نقول الأحكام مرة أخرى نعيدها حتى يكتبها من لم يكتبها أو يكتب بعضها. أولا ثبوت البلوغ، أحكام الحيض أولا ثبوت البلوغ، ثانيا سقوط الصلاة، ثالثا تحريم الصلاة، رابعا سقوط أداء الصوم، خامسا تحريم الصوم، سادسا تحريم مس المصحف، سابعا تحريم قراءة القرآن، ثامنا تحريم الطواف بالكعبة، تاسعا تحريم اللبث في المسجد أو المكث في المسجد، عاشرا وجوب الغسل، حادي عشر تحريم الطلاق، ثاني عشر تحريم الجماع. وعليه أي على من جامع المرأة وهي حائض كفارة دينار أو نصف دينار، والدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. طيب العنصر الرابع في الحيض وهو الأخير، الطهر من الحيض. الطهر من الحيض كما قلنا الحيض له أقل وله أكثر، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، كذلك نقول أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل مدة تفصل بين حيضتين للمرأة 13 يوم، 13 يوما. يعني لو أن المرأة تطهرت من الحيض وبعد 10 أيام جاءها دم آخر نقول هذا ليس حيضا. ليه؟ لأن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوم. إذن لابد عشان نبدأ نقول إن ده حيض ولا لا، نتساءل هذا السؤال، نقول لازم يكون يفصل بين الحيضتين 13 يوم. يبقى أقل طهر يفصل بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. ممكن واحدة تقعد سنين لا ينزل عليها دم الحيض لا إشكال، لكن أقل الطهر الكلام في الأقل 13 يوم، وغالبه بقية الشهر، لأن غالب النساء تحيض مرة في الشهر، قد تحيض المرأة مرتين في الشهر، لكن المهم أن ما يكونش يعني يكون بين الحيضتين 13 يوما فأكثر، ما ينفعش يكون أقل من 13 يوم. هذا ما يتعلق بالحيض باختصار. النوع الثاني من أنواع الدماء الطبيعية النفاس، والنفاس أحكامه كأحكام الحيض، ثبوت وجوب الغسل، تحريم الصلاة، تحريم الصوم، سقوط الصلاة، سقوط أداء الصوم، إلى آخر الأحكام التي قلناها 12، إلا أنه يستثنى منها واحد وهو ثبوت البلوغ. إحنا قلنا البلوغ يثبت بالحيض، لكن البلوغ لا يثبت بالنفاس. ليه؟ لأنها لم تحمل قبل النفاس إلا وقد نزل منها مني، لأن الولد يخلق من مني الرجل ومني المرأة، فبلوغها من المني الذي نزل عند الحمل وبعد الولادة نزل النفاس. إذن لو أن امرأة مثلا لم تحض وفجأة واحدة تزوجت ثم حملت وولدت ونزل منها النفاس، نقول البلوغ ثابت بالمني الذي نزل في الجماع، فالبلوغ لا يثبت بالنفاس ولكن يثبت بالحيض. هذا فرق بين الحيض والنفاس، وهناك فروق أخرى ذكرها العلماء، لكن هذا الذي يسهل الآن. أيضا من الأحكام التي يفرق فيها بين الحيض والنفاس في الأحكام، أن المرأة تعتد إذا طلقت بالحيض ولا تعتد بالنفاس. يعني المرأة عدتها عدة الحيض 3 قروء، إما حيض أو أطهار على اختلاف بين العلماء، لكن النفاس لا يحسب من ضمن مدة العدة. لو طلقت المرأة مثلا ثم طلقت وهي نفساء، فهذا النفاس لا يحسب من العدة، لا يحسب من العدة، لكن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض 3 حيضات حتى نقول إنها اعتدت ب3 حيضات أو 3 أقراء. إذن أحكام الحيض كأحكام النفاس إلا العدة والبلوغ. النفاس كالحيض لكن أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، حيث المدة النفاس بنتكلم فيه في عنصرين. العنصر الأول أحكامه كالحيض إلا في العدة والبلوغ. مدة النفاس، نعم مدة النفاس من حيث الأقل والأكثر، الأقل ملوش حد، ممكن لا ينزل على المرأة دم بعد الولادة، هذا نادر جدا لكن يمكن، ممكن يكون يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، لكن أكثره 40 يوما. بعد 40 لا نفاس، 40 من يوم من زمن الولادة مش من قبل الولادة، لأن أحيانا ينزل دم قبل الولادة هذا نفاس، ولكن لا يحسب من مدة النفاس. مدة النفاس تحسب من زمن الولادة منذ ولدت إلى 40 يوما، بعد 40 لا نفاس. يكون له أحكام أخرى. كثير من النساء يسألنا بعد 40 ينزل علي يظل الدم مستمرا. نقول إذا كان هذا الدم الذي استمر بعد 40 في نفس المدة وفي نفس الوقت الذي تعودت فيه على الدم قبل الحمل، العادة المعتادة عندك مثلا في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره لمدة 3-4 أيام أو 7، يعني العادة الشهرية عند المرأة، فيدخل الحيض في هذه المدة بعد 40 نبدأ نحسب الحيض. وأما إذا كان 40 يوما قد انتهت وليس هذا زمن العادة، فهذا دم يسمى دم فساد، وبعض العلماء يسميه استحاضة، ولا حكم له وليس حيضا حتى يتكرر معك، يظل يعني يتكرر 3 مرات. إذن أكثر النفاس 40 يوما وأقله لا حد لأقله. نأخذ فاصلا حتى نجدد العهد وحتى نستعيد التركيز مرة أخرى. تكلمنا فيما مضى على دم الحيض ودم النفاس، سنعود إن شاء الله بعد الفاصل اليسير إلى الكلام على دم الفساد وعلى دم الاستحاضة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل أيها المشاهدون الكرام على موجبات الغسل 6، وتكلمنا على أقسام الدماء الطبيعية، قلنا الحيض والنفاس ودم الفساد والاستحاضة، أخذنا بالتفصيل أحكام الحيض وأحكام النفاس، بقي الكلام على دم الفساد ودم الاستحاضة. دم الفساد يعني دم الفساد يعني دم فاسد لا حكم له شرعا، لا يعتبر حيضا ولا يعتبر نفاسا، كأنه غير موجود. تصلي المرأة وتصوم، أحكام الحيض مش موجودة معنا، احنا قلنا أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا في العدة والبلوغ. إذن الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس تحريم الصلاة، تحريم الصوم، سقوط الصلاة، سقوط أداء الصوم، تحريم الطلاق، تحريم الجماع إلى آخره، هذه أحكام للحيض والنفاس. دم الفساد ليس كهذه الدماء، ليس كالحيض وليس كالنفاس. إذا خرج من المرأة لا يجب عليها أن تغتسل لأنه مش دم حيض، ولا يحرم عليها أن تصلي، تصلي كما هي وتصوم، ولا يمنع هذا أن يجامعها زوجها، ولا يحرم أن يطلقها إلى آخره. طيب إيه دم الفساد؟ ما صوره؟ له 3 صور. الصورة الأولى في دم الفساد دم الحامل، إلا إذا كان قرب الولادة. النوع الأول، الصورة الأولى من صور دم الفساد دم الحامل. ليه؟ الحامل قد ينزل عليها دم، صحيح ينزل على بعض النساء الحوامل دم، لكن هذا الدم ليس حيضا لأنه لا حيض مع الحمل، الحامل لا تحيض، تقول في دم بينزل، نقول نعم احنا عارفين ان في دم ممكن ينزل. الكلام ان هذا الدم ليس حيضا، احنا بنقولش ما فيش دم بينزل، لا احنا لا ننفي نزول الدم من بعض النساء، لكن ننفي ان يكون لهذا الدم احكام الحيض. هذا مذهب جمهور اهل العلم، ان الحائضة ان الحامل لا تحيض، وما تراه من دم، ما تراه بعض النساء من دم في الحمل حتى لو كان في الزمن المعتاد لديها فليس حيضا. لو فرض ان المرأة عادتها مثلا في منتصف الشهر، ولما حملت ما زال الدم ينزل في منتصف الشهر بنفس الأيام التي تنزل ونفس اللون والرائحة كل شيء، نقول ليس حيضا، هذا دم فساد. إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام، يبقى دم الحامل دم فساد إلا إذا كان قرب الولادة بيومين أو ثلاثة أيام مع علامة تدل على قرب الولادة، ألم الولادة، هذا الألم الذي يعتري النساء، إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع الألم وعلامات الولادة يكون نفاسا. إذا ما كانش فيه علامات فليس نفاسا، إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فليس نفاسا بل هو دم فساد. إذن الدم اللي قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فقط ومعه، لابد أن يكون معه علامة وأمارة على الولادة من ألم ونحو ذلك، فهذا دم نفاس، قبل كده ليس نفاسا. إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بغير علامة أيضا ليس نفاسا. انتبه إن احنا قلنا النفاس أكثره 40 يوما، لكن لا يحسب منها اليومين والثلاثة دول. انتبه أيها الأخت الكريمة، لو نزل دم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام مع ألم ووجع ما إلى ذلك نقول هذا نفاس. بعد الولادة نبدأ نحسب مدة النفاس 40 يوما من زمن الولادة، يعني ممكن يظل الدم 42 يوم لأن احنا حسبنا الاثنين اللي قبل الولادة، أيوة ممكن، و43 يوم ممكن، لكن النفاس هو 40، يبتدئ من الولادة إلى تمام 40، ما قبله له حكم النفاس لكنه لا يحتسب به من مدة النفاس، لكن قبل الولادة بأكثر من يومين أو ثلاثة، أكثر من ثلاثة أيام ليس دم نفاس بل هو دم فساد. إذن دم الحامل، نقول تاني دم الفساد، الصورة الأولى لدم الفساد دم الحامل إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع علامة تدل على قرب الولادة. الصورة الثانية لدم الفساد دم الصغيرة اللي هي قبل 9 سنين، قد ينزل على البنت قبل 9 سنوات هجرية دم، نقول هذا ليس حيضا، هذا دم فساد، يعني لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصوم، أحكام الحائض لا تنسحب عليها. الصورة الثالثة للدم الدم الفساد ما كان أقل من يوم وليلة، ما نقص عن يوم وليلة، لأن احنا قلنا برضو أقل زمن للحيض أقل مدته يوم وليلة، فإذا كان الدم أقل من يوم وليلة فهذا دم فساد وليس حيضا. يبقى احنا كده تكلمنا على الحائض والنفساء وعلى من عليها دم فساد. بقي النوع الرابع من أنواع الدماء اللي هو الاستحاضة، كلام الآن على المرأة المستحاضة. يعني مستحاضة؟ المستحاضة هي التي ينزل عليها دم يزيد على زمن عادتها، يعني مثلا المرأة اعتادت أن يكون دمها 10 أيام فجاءها الدم 11 يوما، نقول هذا الدم زائد عن العادة، أو زاد عن 15 يوم، زاد بأكثر من خمس، احنا قلنا أكثر مدة الحيض 15 يوما، صار 16 20 25، هذه الزيادة عن 15 تعتبر استحاضة، يكون دم استحاضة. المستحاضة ليست كالحائض وليست كالنفساء، المستحاضة تصوم وتصلي، لا يمنعها لا تمنعها هذه الاستحاضة من الصوم والصلاة، لكنها تنظف موضع خروج الدم جيدا وتربط عليه شيئا كالحفاظة ونحوها وتصلي. إذا كان الدم مستمر معها تتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، مثل صاحب سلس البول الذي تكلمنا عليه من قبل، صاحب الحدث الدائم من صوره المستحاضة، الدم ينزل عليها طوال الوقت لا ينقطع ولا تستطيع أن تميز وقتا ينقطع فيه، نقول لها توضئي بعد دخول وقت الصلاة، ما ينفعش توضي للصلاة قبل دخول وقتها، وقبل هذا إذا نزل دم الاستحاضة اغسلي موضع الدم جيدا والبسي خرقة أو حفاظة أو نحو ذلك، وصلي وصومي ولا يمنعك هذا الدم من الصوم والصلاة. المستحاضة باختصار لأن فيها كلام كثير لأهل العلم وتفاصيل وتدقيقات، ولكن نعرض لأهم أحوالها في ثلاثة أقسام. المستحاضة لها ثلاثة أقسام: القسم الأول المعتادة، القسم الثاني المميزة، القسم الثالث غير المعتادة ولا المميزة. نقول تاني، المستحاضة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة وإما أن تكون لا عادة لها ولا تمييز، غير معتادة ولا مميزة. يعني إيه معتادة؟ معتادة يعني امرأة لها عادة مستقرة في أول الشهر مثلا لمدة 7 أيام، هذه امرأة معتادة تعرف متى يأتيها الدم من كل شهر وتعرف عدد أيامها، هذه امرأة تسمى عند الفقهاء معتادة. المرأة المعتادة تجلس عادتها. حكم المعتادة، المعتادة تكتب كده القسم الأول المعتادة، القسم الأول من المستحاضة المعتادة، حكمها تجلس عادتها. حكم المعتادة تجلس عادتها، الفقهاء بيقولوا تجلس عادتها. واحد يقول يعني ايه تجلس عادتها؟ يعني تقعد على الكرسي مثلا تجلس؟ لا، المراد تجلس يعني عن الصوم والصلاة، يعني لها أحكام الحائض، تجلس عن الصوم والصلاة، لا تصوم ولا تصلي، تترك الصوم والصلاة لمدة العادة، ولا عبرة بما زاد عن عادتها حتى يتكرر معها 3 مرات، فإن تكرر تنتقل إلى العادة الجديدة. يعني إيه؟ مثلا امرأة لها عادة 7 أيام من أول كل شهر، جاءها الدم في شهر رجب من أول شهر رجب 10 أيام مش 7، نقول هذه امرأة معتادة عادتها 7 مش 10، 3 اللي بعد 7 دول استحاضة، تجلس 7 فقط، تترك الصلاة في 7 أيام فقط، وبعد 7 تصلي وإن كان الدم نازلا عليها، حتى لو كان بنفس الريحة ونفس الشكل وكل حاجة، إلى أن يتكرر هذا الدم 3 مرات لمدة بنفس المدة، فتنتقل إلى أن يكون تكون عادتها 10. يبقى لا ننتقل من عادة إلى عادة إلا إذا تكرر 3 مرات، ده مع الزيادة. لكن في النقص لو كان عادتها 7 وجت لها 5 مثلا ما فيش مشكلة، تطهر بعد 5 وتصوم وتصلي، لأن احنا بنتكلم في الزيادة، الزيادة لا عبرة بها إذا كانت المرأة معتادة حتى تتكرر معها 3 مرات. يبقى القسم الأول من المستحاضة المعتادة، يعني التي لها عادة مستقرة، هذه حكمها تجلس عادتها حتى تتكرر 3 مرات فيكون حيضا، بس الكلام ده بشرط أنه ما يزيدش عن 15 يوم، لأن الزيادة عن 15 يوم استحاضة، لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما. القسم الثاني من المستحاضة المرأة المميزة، المرأة المميزة مستحاضة مميزة. يعني إيه مميزة؟ يعني عندها تمييز بين الدماء، دم الحيض دم أسود ومنتن الرائحة وغليظ، دم الاستحاضة دم أحمر مش أسود، ورائحته ليست منتنة كرائحة دم الحيض وليس غليظا كدم الحيض. فالمرأة عندها تمييز، بتقول أنا ينزل علي دم كدم الحيض نفس الصفة الشكل الريحة كل حاجة لمدة 5 أيام، وبعد 5 بيتغير لون الدم، بيبقى أحمر وخفيف وليس منتن الرائحة. المميزة لها حالتين، لأنها إما أن تكون لها عادة فلا عبرة بالتمييز، وإما أن لا يكون لها عادة فتعمل بالتمييز. نقول تاني، المميزة لها حالتان، إذا كان لها عادة مع التمييز نقول ما تعتبريش التمييز ده، لا قيمة للتمييز، العبرة بالعادة. يعني مثلا عادتها 7 أيام، بعد 5 تغير لون الدم، صار الدم أحمر وليس أسود ليس منتنا، نقول ما فيش مشكلة، خليك 7 أيام بتوعك، التمييز لا عبرة به مع العادة، العادة مقدمة. لكن امرأة مميزة وليس لها عادة، يأتيها الدم مثلا 10 أيام، تميز ان 7 منهم على صفة دم الحيض والـ3 الدم متغير وملاش عادة، لا تعرف لها عادة، نقول اعملي بالتمييز، ما كان على صفة دم الحيض فهو حيض وما زاد فهو استحاض. النوع الثالث من أنواع المستحاضات التي ليس لها عادة ولا تمييز، لا عندها عادة مستقرة ولا عندها تمييز، ما تعرفش تفرق بين أنواع الدماء كله شبه بعضه، نقول هذه تجلس غالب الحيض، اللي هو 6 أيام أو 7 أيام. احنا قلنا غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تجلس 6 أو 7. طب ايه 6 أو 7 دي؟ يعني بمزاجها؟ لا، نقول تنظر في عادات أقاربها، نساء أختها وأمها وعمتها ونحو ذلك من أقاربها، ومن كان أشبه بها خلقة، شبهها كده في الجسم والشكل وما إلى ذلك، يعني في صفة الجسد. فلو كان العادة عندهم 6 تبقى هي 6، 7 تبقى هي 7، تأخذ بعادة 6 أو 7 بما يوافق عادة أقاربها من النساء ومن كان أشبه بها خلقة. هذه أحكام المستحاضة باختصار شديد. ولا شك أن مسألة الحيض مسألة مشكلة وفيها تفاصيل وفيها أمور تطرأ، تحتاج المرأة أن تراجع دائما وتسأل أهل العلم فيما أشكل عليها. قد داهمنا الوقت مع الأسف الشديد وضاق بنا، ولكن في دقيقة أو دقيقتين أعيد باختصار وألخص ما تكلمنا عليه في هذه الحلقة. تكلمنا على موجبات الغسل وقلنا إنها 6 وذكرناها بالتفصيل. تكلمنا بعد ذلك على الدماء الطبيعية وقلنا إنها 4، دم الحيض ودم النفاس ودم الفساد ودم الاستحاضة. عرفنا الحيض إن أقل يوم وليلة وأكثره 15، وأقل زمن للحيض 9 سنوات وأكثره 50. عرفنا أحكام الحيض، ما يحرم به وما يجب وما إلى ذلك. عرفنا أحكام النفاس أيضا. عرفنا دم الفساد وأنه له 3 صور، وعرفنا أيضا أنه ليس له أحكام الحيض والنفاس. عرفنا المستحاضة وأحوالها، وقلنا المستحاضة لها 3 أحوال، إما أن تكون معتادة فتجلس عادتها، وإما أن تكون مميزة فلها حالتان، إن كانت معتادة فلا عبرة بالتمييز، وإن لم تكن معتادة فإنها تعمل بالتمييز. والمستحاضة القسم الثالث التي ليس لها عادة ولا تمييز، هذه تجلس غالب الحيض. بهذا نكون قد مررنا على المهم من هذه المسائل. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على القسم الثاني من أقسام الطهارة، وهي طهارة النجس. احنا تكلمنا كل اللي فات ده في طهارة الحدث، سنتكلم في القسم الثاني الحلقة القادمة إن شاء الله في طهارة النجاسة. إيه هي النجاسات؟ ما صورها؟ كيف نتطهر منها؟ كل هذا يأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وربما بدأنا أيضا في كتاب الصلاة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويغفر لنا ولكم أجمعين. وجزانا الله وإياكم خيرا، ونفعنا وإياكم بالعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ.